وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وكذلك يعني معيته جل وعلا الخاصة هي لأهل الإيمان، يعني كما قال تعالى: وأن الله يعني مع المؤمنين. فإذا نقص الإيمان ضعف حظ العبد يعني من ولاية الله جل وعلا له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات والدول. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل، كما قال ربنا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. هذا هو الواقع. يعني إنما نحن المشكلة أن احنا ربما نكون غير مشغولين بتلك المسألة، إنما مشغولين إيه؟ بمحاولة حتى الأسباب لا نأخذ بالأسباب، يعني حتى الأسباب لا نأخذ بالأسباب، يعني وندعي أن المسألة جاية إيه؟ بأسباب، ولا ننهض أبدا للأخذ بالأسباب. يعني لا احنا واخدين بالأسباب الشرعية الدينية ولا بالأسباب يعني الأسباب الدنيوية، يعني اللي هي طبقا للمعادلات، يعني واضح. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب إخوان الكرام، وإما بفعل محرم، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص الإيمان، إيمان العبد. وبهذا يزول الإشكال يا إخواني، الذي يورده كثيرا من الناس على قول الله تعالى، يعني واضح، على قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة. بعض الناس بيجيبوا كده، ويجيب آخرهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة، يعني بعض الأولى في الآخرة والتاني يقول فين؟ في الحجة. والتحقيق في المسألة كما قال الإمام يعني أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، واضح. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم إخوان الكرام عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، واضح، ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم يعني عليهم سبيل، هم الذين جعلوا للكافرين عليهم إيه إخواني، عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله جل وعلا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد، فيش كلام فيه، المؤمن في الحقيقة عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه، قاعدة أساسية. يعني فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذاتي، واضح إخواني، بالذاتي مدفوع عنه يعني بالإيه؟ بالذات. هذا ما مفهوم يا إخواني، يعني أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا إيه بقى؟ إذا تحقق الشرط الأساسي، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى للمؤمنين: فلا تهنوا ولا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إخواني الكرام، هذا الضمان إيه؟ هذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله تعالى، يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم أبدا، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره إخواني الكرام. وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين يظن أن أهل إيه؟ أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى، فلا يثق بوعد الله يعني بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة أو بزمان دون زمان أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح به، يعني واضح. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله جل وعلا ومن سوء الفهم في كتابه، والله سبحانه قد بين في كتابه إخواني الكرام أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا كثير في القرآن. وقد بيّن سبحانه وتعالى إخواني الكرام، وقد بيّن سبحانه وتعالى أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدوه عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه. يعني فبيّن سبحانه في كتابه كلا المقدمتين، يعني كلا إيه؟ المقدمتين، يعني واضح العاقبة للمتقين والنصر لأولياء الله يعني وأهل طاعته. فبين سبحانه في كتابه تلك المقدمة، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر، وزاد الإشكال بالكلية إخواني الكرام، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات البعيدة. فقرأ سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما تقدم، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، ها؟ يعني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأنكر جل وعلا على من طلب النصر من غير حزبه، وأخبر أن حزبه هم الغالبون. يعني ونظر هذا قول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، يعني واضح. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، واضح يا إخواني. يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل من الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قول الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وهي إيه إخواني؟ وهي النصر والفتح، إلى قول الله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا يعني على عدوهم فأصبحوا إيه إخواني؟ فأصبحوا ظاهرين، يعني واضح إخواني؟ وقال الله تعالى للمسيح، يعني وقال الله تعالى للمسيح: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كلام واضح يا إخواني، إلى يوم الإيه؟ القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما كان النصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، وضع إخواني، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إخواني الكرام، فهذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقال الله تعالى إخواني: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. يعني والمراد إخواني بهذا الكلام، بكلام الله عز وجل، العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ذكر ذلك عقيبة قصة نوح ونصره وصبره على قومه. فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها، يعني ما كنت تعلمها أنت ولا ولا ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني واضح، أي عاقبة النصر يعني لك ولمن معك، كما أنت كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. وذلك قول الله تعالى يعني: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ربنا جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يعني مسومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.